قال رحمه الله الإمام القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن من قوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. قال الخامسة. تفضل. الخامسة: ولا تجوز البيتوتة بمكة وغيرها عن هنا ليالي التشريق. يعني من باب أولى غيره، يعني كل من سائر يعني المشاعر بمكة وغيرها، لو بالمزدلفة مثلا، لو بعرفات مثلا، بمكة وغيرها. نعم. عن منى ليالي التشريق. إيه ليالي التشريق؟ يعني ليالي التشريق يعني مساء أول يوم من العيد، هاي أول ليلة، ومساء اليوم الثاني من العيد اللي هو أول يوم من أيام التشريق، ومساء كذلك اليوم الثالث إذا أراد أن يتأخر، أما إذا أراد أن يتعجل فسقط عنه المبيت وبالتالي الرمي، لكنه إذا بات وجب عليه الرمي. نعم. ولا تجوز، قال، البيتوتة بمكة وغيرها عن من ليالي التشريق، فإن ذلك غير جائز عند الجميع. بس قولوا عند الجميع، يعني جواز غير مستوي الطرفين، مو معنى حرام. نعم. فإن ذلك غير جائز عند الجميع إلا للرعاء ولمن ولي السقايته، يعني مسؤول عن السقاية، يعني الآن نقول يهتم بأمر من أمور الحجيج لا بد منه، يعني سواء قلنا يعني راعي أو سقاية أو دجبلون، يعني يقوم بحاجات طعام شراب كذا شيء، يعني أمور تهم الحجيج. طيب. عليكم السلام ورحمة الله. فكذلك يعني هؤلاء يجوز لهم، جائز لهم، أنه طالما قال جائز عند الجميع إلا للرعاء ولمن ولي السقاية. نعم. من آل العباس، يعني هم من آل العباس، هذا بيان شيء، يعني تصريح بالواقع، مو شرط يكون إذا لمن ولي السقاية من آل العباس، لا، هذا يحكي لنا زمن النبي عليه الصلاة والسلام عندما رخص الرعاء مطلقا، والذي كان يلي السقاية هم آل العباس. نعم. هيك يعني لا أبو لا أبو عبد الله أبو واحد ماشي الحال، قال له لا أبو لا أبو لا أبو فراس، قلت له لا أبو عبد الله اليوم. أبو فراس مسكين زوجته ما في الجنة الحمدية، ما في شان المطر اللي صار عم يأجلوها. أيوة. اليوم كنا أكيد مبارسة وقت المطر أجلوه عن مبارسة، قالوا له روح البيت، قالوا لا بدي نام هون بعد ما المطر بس عم خطي، قالوا بدي نام هون هو بركز، يعني مشوار قريب، يعني مشي لا شو يا مستشفى الحسك، ما في مي، في مي هون والله نازل كثير الابو اعتزل. أيوة. فاطس الدنيا فاطس المستشفى كلها يا لطيف، والله صار ضرر كثير الناس، والله عجيب، يعني كانوا مو متوقع هذا، يعني هذا 106 سنين ما صار كتبوه بالجريده، 106 سنين من زمان العثماني، يلا معناتها حيعود العثماني زمن العثمانيين، معناته الخير حيجي. بس وايخنا انا وعم يقولوا كاتبين كذا انه الحمد لله نتخطوها المرحلة لنجاح لنجاح يعني كان في فيضانات مخيفة الله تلطف الحمد لله من سنة أول شيء قالوا من 25 سنة هلا مية هلا كتب بجريدة الصحفيين فعلا يعني في أن هلا تلطف في لفظ إلهي غريب عجيب والله يعني بأقل الأضرار الحمد لله شوف ما راح ولا زال ولا واحد شوية فضانات باليابان راح شيء 25 مناطق جرفة تبنيت كلها راحت اليابان سبحان الله الله إيه الله الله لطيف الله لطيف سبحانه وتعالى إيه الله يلطفينا يا نبينا طيب قال فإن ذلك غير جائز عند الجميع إلا للرعاء ولمن ولي السقاية من آل العباس طيب تفضل قال مالك من ترك المبيت ليلة من ليالي منا من غير الرعاء وأهل السقاية فعليه دم فعليه دم نعم فمن ترك المبيت ليلة ليلة عليه دم روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له يعني عم يدللنا للحكم الذي قال جائز عند الجميع إلا غير جائز عند الجميع إلا للرعاء فلمن جاب الحكم جال دليل الحكم دليل الحكم هو الحديث نعم قال ابن عبد البر كان العباس ينتظر يعني قبل ما نحن ما ندخل المبيت بمنى الحقيقة هو واجب لكن واجب عند السادة الشافعي وهي عند السادة المالكية لكن عند السادة الحنفية مسنون وقول عند السادة الشافعية بالسنة هذا لكن مرجوح والمعتمد عند السادة الشافعية الوجوه لكن قول آخر مسنون نعم يلا سيد قال ابن عبد البر كان العباس عليكم السلام ويقوم بأمرها ويسقي الحاجة شرابها أياما موسما فلذلك أرخص له في المكان أرخص له إذا بدك تقول أرخص بدك تجيب الفاعل ما في فاعل نعم فلذلك أرخص له فلذلك أرخص له في المبيت عن منى كما أرخص لرعاء الإبل من أجل حاجتهم لرعي الإبل وضرورتهم إلى الخروج بها نحو المراعي التي تبعد عنها نعم أنهم بدهم يأكلوا نعم وإن كانوا بيصبروا نعم وسميت منا لما يمنى فيها من الدماء أي يرى لما يمنى لذلك من مني إذا يمنى من مني إذا تمنى يعني تصب وقال ابن عباس رضي الله عنهما إنما سميت مني يمنى من مني تمنى يمنى نعم من مني يمنى أولا ينظر الإنسان سورة الآية سورة القيامة ما أولئك هؤلاء أحسب الإنسان أن يدرك سودا ألم يكن يدرك سودا ألم يكن نطفة من مني يمنى أو من مني تمنى طيب من مني يمنى طيب فقال يمنى يعني قالوا المفسرون يصب لما يمنى فيها من كثرة ما يصب ما يراق فيها من الدماء. طبعا هون يقال يراق، أما هناك يصب، هناك ما في إراقة، هون في إراقة، في دبح يعني، لذلك هون قال يراق، هناك بالآية يصب. طيب وإن كان يعني يصب تشمع، لكن يراق أفضل. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنه يعني ما أرى قدمه إلا لمن يعني قتله أو قتل أو شيء. أرى قدمي أرى قدمي، واحد مشي، من مشي يعني شاف حاله يعني حيكون حتفه لذلك المشي، وصل للمكان يلي لازم ما يصل، قال أرى قدمي أرى قدمي، هذا يسموه جناس دام. أرى قدمي أرى قدمي، أسأل الله العافية، مثل البدو البحر يعني. نعم. إنما سميت منا لأن جبريل عليه السلام وقال ابن عا كلام ثاني. نعم. قال لآدم عليه السلام تمنى، قال أتمنى الجنة، سميت منا كأنه بس عم يقول يعني انظر يعني فيها شيء أو يعني مو قوية. نعم. والله إنما سميت جمعا لأنه جمع فيها حواء وآدم عليه السلام. قال وإنما سميت من قال يعني عن سيدنا ابن عباس، نهين لأنه قال قال خلصنا، قال وإنما من قال بقى ابن عبد البر، قال ابن عبد البر ليش بيقول قال ابن عبد البر بعدين بيقول لازم يقول وقال، هيك الأصل، أما قال قال لهن قال وقال، بس يظهر اعتمد أنه لقرب عهده به، وقال ابن عباس كذا، قال وإنما هيك يعني أقرب من أقرب مذكور، الضمير يعود إلى أقرب مذكور، من أقرب مذكور هو سيدنا ابن عباس، لذلك قال قال. طيب وإنما سميت جمعا لأنه اجتمع آدم بها حواء وآدم عليهم السلام، والجمع أيضا هو المزدلفة، يعني قال لمنى جمع ولمزدلفة جمع، وهو المشعر الحرام يعني عند الجبل التل اللي موجود هنا كما تقدم. السادسة، وأجمع الفقهاء على أن المبيت للحاج غير الذين رخص لهم ليالي يمينا بمنى من شعائر الحج والنسك. النسك ما النسك يعني معنى ذلك يعني صار واجب، نسوك يعني صار واجب. فقال بس عم يقول وأجمع على أن المبيت للحاج غير الذين رخص لهم ليالي منا بمنا من شعائر الحج ونسك، من شعائر الحج ونسك يعني فيها تسمح، يعني على الإجمال يعني عبادة من العبادات أثناء الحج المبيت بمنا، بصرف النظر عن حكمها بالوجوب أو السنية. نسو يعني يتعبد الله فيه في هذا المكان، يعني عندما أنا أبيت في منى ما شو عم ساوي بس نام، طب ليه هيك ناموا، يعني في كثير من أمور يعني الحج ما في إلا تعبدية محضة، هل ما بيوتنا شو عم يصير يعني زمتنا مكة مو أفضل، لا هون بتنام، نام هون خلاص نام، يعني كمان بالمزدلفة ليش نام هون يعني. سبحان الله. لا نعم يعني ايه مو شرط، معظم الليل معظم الليل، اما بالمزدلفة دقيقة من النصف الثاني من الليل يتحقق المبيت، لا موجود موجود. هلا بيقول له وين هلا إذا واحد سهر عندك وبإيده صاحبينا سهرة ما شاء الله للصبح قال وين نمت؟ قال له والله كنا عند فلان نيك بتنعمل يقول بيت عند فلان سواء نام ولا ما نام ما بيكون من الفرشة جوز نسأل الله العافية لا توب الليل وين نمت؟ والله عند فلان بس ما نام وما غمضت عينه. يعني المبيت المراد فيه المبيت. نعم المهم الوجود يعني أن يوجد ما حدا بينام من الحجاج إجمالا يعني قليل قليل لكن يشوفهم صباحين كتير نايمين كتير وقاعدين كتير بس اللي قاعد يعني مستوفز بتلاقي كله بالطبيعة على الشارع ونحن منهم يعني على الصيف بتلاقي تعودهم يلاقوا لكم بعدهم بعد منهم واحد منهم يعني بدنا نمشي يعني المبدأ لأنه ما في خيام بميناء صاروا حطوهم برات ميناء إن إحنا بدنا نبات ميناء لذلك نجي عند الشوارع نجي على الصيف نجي وين ما كان المهم يعني نمضي هالكم ساعة وخلاص أنا أعود والله وما أشي الحال يعني. نعم فاسمه باتري ميناء. نعم والمزدلفة كمان نفس الشيء. نعم والنظر يوجب على كل نسخة لنسكه لها النظر يعني العقل والنظر يعني يوجب على كل مسقط لنسكها من قول نسك يعني الإطلاق إطلاق كلمة نسك بالحاج يعني واجب لكن هون قلنا يعني من ساوى من قال من شعائر الحج ونسكه المبيت منا من شعائر الحج ونسكه يعني أنا قلت يعني على الإجمال يعني شيء يتعبد فيه بصرف النظر عن كونه واجبا أو كونه مسنونا لكن الآن عندما قال النظر يوجب على كل مسقط لنسكه دمعا يعني كأنما يقول بالوجوب نسك يعني واجب. طيب قياسا على سائر الحج سائر يعني أعمال الحج ونسكه ونسكه سائر أعمال الحج ونسكه نسكه عطف تفسير الحج يعني أعمال الحج ونسكه هو الحج يعني. طيب وفي الموطأ مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه يعني روى مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه جميعا أنه قال قال عمر رضي الله عنه لا يبيتن أحد من الحاج ليالي يمينا من وراء الحاج. العقبة من وراء العقبة وراء العقبة هذا حدود منا عند العقبة بعدها وراء منا لا نعم يعني خارج منا هلا كله خارج منا صار مو كله طبعا نقول كثير عدد كبير هذا جنب العقبة في شارع تذكروا الشارع العريض كل الناس بالجناين وهذا يعني كأنه يعني جعلوا اطفت منا وين بنروح فيها اذا كان بجامع يعني هيك يعني هيك يعني هل اجتهد وقال بجوز كله قال يعني انه اذا كنا بالجامعة وطف الجامعة اما نوقف بر هل برات الجامعة تابعين للجامعة وهل برات منا تابعين لمنا بس الحمد لله ما عملناه ولا فوت على منا وخلص ما يفعل صيف نوقف الطريق نمشي نتمشى نعم في ناس خلص يعني ماشي الحال وفي ناس خلص خسوني هل ماشي نعم الحمد لله نعم والعقبة التي منع عمر رضي الله عنه وكثير من الحجاج خاصة سوري ما بيباتوا ولا بيحققوا المبيت بيستهلوا ساعة ساعتين وبيرجع المبيت يكون معظم الليل أما بمزدلفة دقيقة بكفي من نصف الليل الثاني حكيت لكم شو بيساووا صلوا العشاء بالحرام بما يلاقوا السيارة صار الساعة 12 بما يصلوا يعدون ساعتين سيدي من الروح ساعة تنتين، شوف الساعة تنتين، ايه كانت الساعة تنتين يعني استعمل صارت تلحق دين الفجر يعني. قلت له امتى جيت انت؟ قال لي الساعة 12 او اكثر من 12. قلت له كم ساعة صلى؟ يعني ساعتين يعني. قلت له الليل كم ساعة؟ كم ساعة نمت من الليل انت؟ عود ما في روح. قال لي بس ابو فلان هيك بس. ايه اذا ابو فلان هيك بسيطة يعني، وإذا قال أبو فلان يعني رئيس الفوج يعني قال قال لنا هيك، قلت له هذا ما بصير. نعم لا يعني أوقات هدول قواد الأفواج قلت لا طلاب علم، بس الحقيقة ما هو يعني مفقى ما اختمروا يعني ما عند العلم جيد يعني. ايه خلاص يقول يا الله أو يعني قد يكون يقول يعني حتى ما نتهمه، بيقول لك أخي هو السنة فيما قال بالسنية وخاصة الأصلاح لا تركناها بالمرة، ولا لأنه يقوله ما بيتنا بنا يا محرام عليك تقي الله دافعين لك مصاري يعني يحسبها من كل الجهات. إذا ما بيتهم يحطوا عرضه بينشروا عرضه على بيرة مثل ما يقول بده يبيتهم منيح ما بيدين، لذلك خمس ساعتين. فهذا هيك الحمد لله عزينا من تم 20 سنة يعني، كان معنا نسوان وغيره يعني وغيره يعني بيحج ثاني مرة إن شاء الله بيحج معك خلاص بيحج معك يعني ما اترك لون ولا نسوك، حتى الدعاء بعد الجمرات ما حدا بيدعي. اذا بشوف ثلاثة اربعة يعني ثلاثة اربعة جوعات تلاقي وكله ماشي ويطول يعني. اللهم صل يعني ورد انه شي ساعة بدك تدعي بعد الجمرة الصغرى وبعد الجمرة الكبرى بعد الجمرة الوسطى تاخذ يمينك هيك تدعي وكله يعني ما رخص لهم. بعدين ده وطعمته يعني بعض النساء قالت لي ما ليش حاطة سيخ برجلها ما ليش وكين، قلت لها بتذبحي؟ قال لا بقدر قال لا بقدر والله رميت ما أحلى قال ما ليش وكين لا طلبت عليك دم احتراها قال لا بهدير يوم أبي شيء شو صاير الناس ما في واحدة اعتذرت يعني كله رمى ما شاء الله. وبعدها يعني كل ما بتجي يعني قصة الحج بيبقى مسهورين جدا، نحن طلعنا هيك مع بعض يعني جماعة يعني. نعم كنت أنا رايح أنا وأهلي بنت أختي ووالد أختي والله أختي وأخي أختي وأخي التقينا معهم بدنا نأخذ يعني بيت، هو جاي كم واحد قال له أخي شو رأيكم نقعد مع بعضنا، أخذنا بناية لسه مو مسكونة بس ماريا بخش هيك قريبة 10 دقايق يعني. ايه والله اتفقنا وعدنا حطينا النسوان لحال ورجال لحال صار يعني فعلا يعني ما في احلى من هيك سبحان الله كانت شي جميل بالبلد. نعم كان الشيخ عدنان يمكن عدنان الابيض هذا جامع قراءات مكفوف كان هنيك، كان أكثر من واحد يعني في جماعة الزيت كان بنفس البناء. أما يعني سبحان الله البناء ما لسه ما حدا داسه، وطال ركبنا بالباص ورجعنا على جدة كمان الباص لسه ما حدا طلع عليه الوكالة لسه سبحان الله. نعم يلا سيدي. والعقبة التي منع عمر رضي الله عنه أن يبيت أحد وراءها هي العقبة التي عند الجمرة، يعني آخر حدود منى. نعم. الذي يروينا الناس يوم النحر مما يلي مكة، رواه ابن نافع عن مالك في المسلم قال ومالك وقال مالك تعالى شو هيك عنكم ابن نافع، كلكم ابن نافع، وهيك عندك ابن نافع لهنيك سؤال. قال مالك عن نافع عن ابن عمر، هيك الاستمع اما ابن نافع. يلا سيدي. في المبسوط قال وقال مالك ومن بات وراءها ليالي من الحرمين ها من بات وراءها، معنى ذلك في ناس يعني ممكن يعني يختصروا الطريق أقرب على مكة. من بات ومن بات وراءها ليالي منا فعليه الفدية. نعم. فذلك أنه بات بغير منا ليالي منا. والله مو خذ إلا الأتراك يستنوا منا وشعائر الحج، ما في الحية يعني لا يقام بالحج كما ينبغي أن يقام. يعني ترك أنا تعال لكم لألون شو بصير يعني. والله يعني تنظيم بسيط ما بشي، سقفوه من أكلاتها بين الجوان سقفوها وسووا فتحات فوهات به يعني مو تسقفوها طلس ايه تسع مينة صار عندك مينة تانية لا ترفعها خلاص كبر المسافة خلاص ما بدنا بمينة ما بدنا يعني ايه الله يعفو عنا. يعني شوية يعني فوضى روحت 500 زلمة شافوا الحمد لله مسطحين ميتين. أنا ما شفتهم هيك يا لطيف ناشك تفوت ببعضك ما بدأ شيء بس تنظيم تنظيم بس تنظيم. أنت روح من هون وأنت روح من هون. يعني ما شاء الله فعلا الأتراك قم بهالأمور بدون ما حدا ينظم النظامين هنيك لا فاتين بعض يعني، لكن في منهم يعني مو نظامين. والله سبحان الله انت لما عم نرمي وقف ثلاثة يعني ايه حط المرأة بالنص من لا ارمي ايه في شباب اتراك الشون عم يعني عم يتفجر من الدم تقولي قد مو فرحانين ومبسوطين وجاي الرتل شي ستة سبعة او اقل ادلال راي كأنه قطار قطار قطار يعني وفاتوا فينا يا لطيف يا لطيف هذا هيك عم يبرر هيك عم يبرر بصوت عالي يعني قد مو فرحانين وشايفين هيك نشاط وقوة ما شاء الله ماسكين المياه لحنا يعني افاتوا فينا فوت والله مثل الحادث. اختي كانت بالنص ما اشوف الا طارت والله طارت والله طارت ابدا يا لطيف وهيك سبحان الله هيك استغث بالله ساعتها دغري اجت بالي امي هلا بدها تقول لي وين راحت باختك راحت هيك طارت يا رب يا رجعت يعني ما شاء الله يعني في منهم يعني ايه بقى يعني الناس عم تفوت ببعضها بس بعد شوية تنظيم فتنا وقتها انا والشيخ كيلي انا وغيرها ايه انا مزوجتي شاكرين مزوجتي قلت له بس يعني عجة كتير والله ما بينفات مثل اني فات على البحر اللي شغال محاط لله شو شو مسك السمشي اللي امشي امشي يعني اتدفع مشي مسك السمشي شد وفتا صدر لصباع معه تدوره هيك بذلك قال لي شو سأي علي قال لي ارجع قال لي ارجع قال لي ايه قال لي والله ما بصير قال لي ما بصير قال لي ما بصير ما بصير هيك قال لي نرجع قلت له نرجع قال لي والله على الوقت رجعنا إيه لما نرجعنا كان جاي بعد نعم في الوقت صالة بقى نداس صحيح في بعض شي 500 واحد راح كلنا من الأحد بعد ما طلعنا لحنا طلعنا من هو صالة قتلة قتلة كل الناس مصطفى نسأل الله العفو والعافية. يلا سيدي قصة الحج بيسوي فيها. يلا بسم الله. يلا سيدي هذه أخي يدوي الشفر وندولي قول شو عامل حكواتي شو الدرس هذا. يلا بسم الله. قال مالك ومن بات وراءها ليالي من فعليه الفدية. أيوة وراء من مشان هيك حكينا الحكي يعني. وذلك يعني الأمر سهل يعني وكلها الصعوبة وكلها الصعوبة أبدا أراضي كبيرة يعني بس بده مين ينظم بس بده مين يريد ينظم يعني. نعم. وذلك أنه بات بغير من الليالي منا وهو مبيت مشروع في الحج فلازم الدم بتركه في المبيت بالمسترحة. ومعنى الهدي هنا عند مالك الهدي يعني طبعا الهدي الإنسان لما بيجي عمره أو حج بيسوق معه هدي شو ما صار معه إن كان واجب فعل عن واجب ما في واجب يعني يهديه. نعم. قال مالك هو هدي يساق من الحل إلى الحرم. نعم. السابعة روى مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمر بن محمد بن عمرو بن حاتم. ليش بن محمد أو ليش بن محمد بن عمرو بن حاتم عن أبيه أن أبا البداح بن عاصم بن علي ابني ابني ابني بس يتكرر ابني الثاني كله مجرور الأولاني أول ابن بحسب موقع من الجملة والثاني دائما مجرور. أخبره على أبيه أن رسول الله يعني كله مضاف إليه أما الأولانية صفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاء الإبل في البيتوت بعمنا يرمون بها يوم النحر ثم يرمون غدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم السابعة هنيك قال يعني تحتم يعني لابد من البيتوتة والذي يتركها فعليه دم. هلأ بده يحكي شيء ثاني فقال السابعة روى مالك شوفه مع أنه كل عن الإمام مالك قال روى مالك عن عبد الله بن بكر أن أبا البداح ابن عاصم بن عدي أخبره عن أبي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منا يرمون يوم النحر. طيب ثم يرمون الغداء يعني ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون الغداء ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوما النفر يعني بيرموا يومين سوا وبيرموا يعني آخر شيء يوم النفر. يوم النفر إمتى؟ الأول يظهر يعني يرمون عن يوم النفر الثاني قبل بيوم يعني. نعم. قال أبو عمر لم يقل مالك بمقتضى هذا الحديث وكان يقول يرمون يوم النفر يعني ما بيصير نرمي قبل ما يجي وقت الرمي هيك. نعم. وكان يقول يرمون يوم النحر يعني جمرة العقبة. نعم. ثم لا يرمون من الغد. لا يرمون من الغد فإذ كان ليش؟ لأنه لسه ما صار الوقت ما بعد الغد ما صار وقته لسه. ثم لا يرمون من الغد فإذا كان بعد الغد وهو الثاني من أيام التشريق وهو اليوم الذي يتعجل فيه النفر من يريد التعجيل أو من يجوز له التعجيل رموا ليومين، لكن متى؟ بعد أن يدخل الوقت. لذلك هناك ما فعله مالك، ما أذن في ذلك، أنه يرمي عن يوم قبل بيوم. نعم. لذلك اليوم ولليوم الذي قبلها، لأنهم يقضون ما كان عليه. تفضل. ولا يقضي أحد عنده شيئا إلا بعد أن يجب عليه. أما تقضيه لسه ما صار وقته. يعني هو كلمة قضاء فعل الشيء في غير وقته، لكنه بعد دخول وقته تقضيه. أما قبل دخول وقته، يعني مثل الصلاة، هل نقوم نقضي صلاة الظهر؟ إذا لسه ما دخلت، ما وجبت علينا، هذا ما اسمه لا قضاء ولا شيء. وهذا الإنسان إذا تعمده، يعني إذا تعمده يحرم، يعني لا يجوز. أما مو عرفة يكون في العادي. فكذلك رمي الجمرات، عندما يرميه بعد أن يدخل وقته. نعم. وغيره يقول لا بأس بذلك كله على ما في حديث مالك. نعم. لأنها أيام رمي كلها، وإنما لم يجز عند مالك للرعاء تقديم الرمي، لأن غير الرعاء لا يجوز لهم أن يرموا في أيام التشريق شيئا من الجمار قبل الزوال. وغيره غير ما يقول لا بأس بذلك كله على ما في حديث مالك الذي رواه أولا، روى مالك بالسابعة. طيب. لأنها أيام رمي كلها، كل أيام رمي، فإمتى ما رمى يرمي هيك بده يعني. وإنما لم يجز عند مالك للرعاء تقديم الرمي، لأن غير الرعاء لا يجوز لهم أن يرموا في أيام التشريق شيئا من الجمار قبل الزوال، يعني قبل الوقت. فإن رمى قبل الزوال أعادها، ليس لهم التقديم، وإنما رخص لهم في اليوم الثاني إلى الثالث. نعم. قال ابن عبد البر الذي قاله مالك في هذه المسألة موجود في رواية ابن جريج. نعم. قال أخبرني محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن أبا البداهي بن عاصم بن علي أخبره عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للرعاء أن يتعاقبوا فيرموا يوم النحر، نفس الحديث ذاك اليوم. نعم. ثم يدعو يوما وليلة ثم يرمون الفضل. نعم. يعني بأجله مثل ما أن بعد دخول الوقت، مو قبل دخول الوقت يرموا. نعم. قال علماؤنا ويسقط رمي الجمرة العقب في رمي الجمرة الثالثة عما تعجل. نعم. هلا كلام يزيد يعني. ويسقط رمي الجمرة الثالثة عمن تعجل في يومين، يعني ما بده، يعني في من يقول يرميها باليوم الذي تعجل فيه، يرمي عن اليوم الثالث، لا ما بده. نعم. قال ابن أبي زمنين زمنين يرميها يوم النفر الأول. شايف فيما قال أنه يرميها، يعني يرمي اليوم، رمي اليوم الثالث، يعني بده يرمي 70 حصى، مو 49، 70 حصى. نعم. قال ابن المواد يرمي المتعجل في يومين 21 حصى، كل جمرة ب7 حصيات، فيصير جميع رميه 49 حصى. يعني برد عم يرد القول تبع ابن زمنين، يعني ليش لا 70 حصى؟ خلص طالما تعجل، أنا ما كنت في هذا اليوم وربي أذن لي أن أنفر، فليش عدت أرمي اليوم التالي؟ طيب، لأنه قد رمى جمرة العقبة يوم النحر ب7، 7 والبقية صاروا 49. طيب. نعم. قال ابن المنذر ويسقط رمي اليوم الثالث. أيوة. نعم. الثامنة. نعم. روى مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح أنه سمعه يذكر أنه أرخص للرعاء أن يرموا بالليل، نعم. يقول في الزمن الأول. في الزمن الأول نعم. يعني أرخص من عهده عليه الصلاة والسلام للرعاء أن يرموا بالليل. يقول في الزمن سمعه يقول في الزمن الأول. هلا شوف شوف شو قال. قال الباجي قوله في الزمن الأول يقتضي إطلاقه زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يطلق يقتضي إرادة زمن النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أول زمن هذه الشريعة. نعم. فعلى هذا هو مرسل. يعني ما ذكر يعني ما ذكر الصحابي. ويحتمل أن يريد به أول زمن أدركه عطاء. نعم. فيكون موقوفا مسندا. نعم. والله أعلم. نعم. قلت هو مسند من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. خرجه الدارقطني وغيره. وقد ذكرناه في المقتبس من شرح موطأ مالك بن أنس. نعم. وإنما أبيح لهم الرمي بالليل لأنه أرفق بهم وأحفظ فيما يحاولونه من رعي الإبل، لأن الليل وقت لا ترعى فيه ولا تنتشر فيهون في ذلك الوقت. يعني الأصل بالليل ما بصير لا إن كان بعد ولا إن كان قبل، قبل ما دخل الوقت وبعد خرج الوقت، لكن للرعاء رخص لهم في ذلك. يعني بيدخل الوقت الظهر عند زوال الشمس وينتهي عند غروب الشمس، أما بالليل لا، يعني إما أن يكون قبل وإما أن يكون بعد، لا أحد يعني يجوز له إلا للرعاء في المقام. طيب. وقد اختلفوا في من فاته، لكن هو يعني المذهب لو الإنسان يعني فاته الرمي فإمتى ما بده بيرمي للرمي الذي فاته، وهيك نحفظ متى شاء رمى. نعم. وقد اختلفوا في من فاته الرمي حتى غربت الشمس. فقال عطاء لا رمي بالليل إلا لرعاء الإبل، فأما التجار فلا ما بصير. نعم. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال من فاته الرمي حتى تغيب الشمس فلا يرمي حتى تطلع الشمس من الغد، يعني بالليل ما في رمي. نعم. وبه قال أحمد وإسحاق. نعم. وقال مالك إذا تركه نهارا رماه ليلا. أي ما في شيء. هذا مذهب السنة الشافعية كمان. نعم. وعليه دم في رواية ابن القاسم يعني عن مالك، ولم يذكر في الموطأ أن عليه دم، يعني اختلاف. طيب. وقال الشافعي وأبو ثور ويعقوب ومحمد إذا نسي الرمي حتى أمسى يرمي ولا دم عليه. وكان الحسن البصري يرخص في رمي الجمال ليلا. ليلا نعم. طبعا كله بعد دخول الوقت، مو ليلا قبل أن يدخل الوقت. نعم. قال أبو حنيفة يرمي ولا شيء عليه، وإن لم يذكرها من الليل حتى يأتي الغد فعليه أن يرمي ولا شيء عليه، وإن لم يذكرها من الليل حتى يأتي الغد فعليه أن يرميها وعليه دم. وإن لم يذكرها من الليل يعني ما تذكر نسي، حتى يأتي الغد فعليه أن يرميها وعليه دم. طيب. قلت وقال الثوري إذا أخر رمي إلى الليل. الأستاذ الشافعي معنا ما في شيء. نعم. وقال الثوري إذا أخر رمي إلى الليل ناسيا أو متعمدا أهرق دم. إيه. نعم. قلت أما من رمى من رعاء الإبل أو أهل السقاية بالليل فلا دم يجب له. للحديث كان أرخص لهم، وإن كان من غيرهم غير هؤلاء فالنظر يوجب الدم، لكن مع العمد والله أعلم. ولا كثير أحيان يعني يضطر الإنسان أن لا يرمي إلا بهذا الوقت، ما تعمل، لكن الزحام أو الوصول أو ثم قال التاسع والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل وعافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة في نفسنا وأهلنا وأموالنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا تعقنا علينا علم بعين ولا تمنعنا عن علم. اللهم افرض علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ومن ذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد.